واضح ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها الإخوة، إنه لا يصح إسلام امرئ إلا بعد أن ينطق بكلمة التوحيد، هذه الكلمة الطيبة التي بعث بها جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كلمة لا إله إلا الله. وهذه الكلمة تعني أول ما تعني البراءة من كل فكر ومن كل دين ومن كل معتقد يأتي من غير السماء. الآلهة الباطلة الأرضية إنما تريد أن تبسط نفسها على الإنسان لتقتات منه وتتخذه عبدا لها يسير ضمن سياقها وضمن أوامرها وضمن نواهيها، فيشقى هذا الإنسان لأنه إن لم يوحد التأله، إن لم يكن عابدا لواحد، فإن هذه الآلهة الباطلة ستتناوشه، فتأخذه ذات اليمين وذات الشمال، وتطلب منه اليوم طلبا ثم تنكس عنه غدا، وقد تتضارب هذه المطالب في الزمن الواحد وفي الوقت الواحد وفي الطلب المتضارب، فيشقى هذا الإنسان. لا إله إلا الله تعني أول ما تعني البراءة من كل طواغيت الأرض الباطلة، لا إله. لا بد من نفي هذه الآلهة، لا بد من الإعلان، من إعلانك أيها المسلم من البراءة منها، لأنه لا يصح لك إسلام وأنت قد خرجت إلى توحيد الله مع شيء من الشرك والكفر، لا يصح هذا. لا يمكن لك أن تثبت هذا الاستثناء بتوحد هذا الإله، أي بقولك إلا الله، إلا بعد أن تنفي هذه الآلهة، تنفيها كليا جملة وتفصيلا. والإله لا يكون إلها حتى يحب وحتى يخشى منه وحتى يخضع له وحتى تمتثل أوامره، هذا هو الإله. الإله هو المحبوب، وهذه الكلمة إله من بعض اشتقاقاتها فيما اشتقت منه من لغة العرب هي شدة المحبة، تقول العرب ولها الفصيل، ولها الفصيل، أي تعلق ابن الناقة بأمه فأحبها حبا شديدا، وهذا هو الذي يسمى بالولة، أي شدة المحبة. فالإله لا يكون إلها حتى يحب، وكذلك الإله لا يكون إلها حتى يعبد أي يطاع. والعبادة لا تكون إلا بامتثال الأوامر، كما نقول تعبدت الطريق، أي سهل عليها المسير. فكذا الإنسان لا يكون متألها حتى يكون عابدا، عابدا أي خاضعا، عبد وذلل لما يؤمر له ولما ينهى عنه، فهو خاضع لإلهه. فيجب عليك أن تعلن براءتك من كل آلهة الأرض الباطلة التي سماها الله عز وجل بالطواغيت، سماها الله سبحانه وتعالى بالطواغيت. هذه البراءة الكاملة وهذا الخلوص التام هو الذي يسير حركة الحياة، هو الذي يسير حركة الإنسان في حركته وسكونه، في انبعاثه، في نشاطه، في ضعفه، في كسله، في عطائه، في منعه، في قوله، في سكوته، في مشيه، في قعوده. هذا هو الخلوص. لهذا الإله يحكم حركة الإنسان، وبالتالي تقع أحداث الحياة ضمن هذه البراءة التامة من آلهة الأرض وإعلان الارتباط التام بإله واحد متفرد في السماء مستو على العرش. إله حقيقي، ألوهيته على عباده جاءت من صفاته الكاملة السامية، فلأنه الخالق الوحيد ولأنه الرازق الوحيد فهو الذي يستحق أن يعبد وحده، لأنه هو الذي خلق، هو الذي وهب، هو الذي يتصرف، هو الذي يقبض، هو الذي يبسط، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الذي يستحق أن يؤله ويعبد. فحين تنفصل هذه المعادلة إلى شقين، شق تتبرأ منه تمام التبرؤ، وشق تتعلق به تمام التعلق، حينئذ تتحرك الحياة ضمن هذا المسار. فأنت ولا بد من فهم دقيق لهذه المسألة. لا يمكن لشيء من الأشياء وطلب من المطالب يلتقي مع طلب هذه الآلهة الباطلة ومع طلب الإله الحق، فهما متعارضان تماما وكليا. هذه مسألة مهمة. الآلهة الباطلة وزعيمها وسيدها وإمامها وملكها وقائدها هو إبليس، يوحي لهم ويوحون له. هذه الآلهة الباطلة لا يمكن أن تلتقي في طلباتها ورغباتها وأهوائها وأوامرها ونواهيها مع طلبات وأوامر ونواهي ومحبات هذا الإله الحق. هما طرفان لا التقاء فيهما أبدا، لا يمكن أن يلتقي ما يطلبه الإله الحق مع ما يطلبه أو تطلبه الآلهة الباطلة، لا في أوامرها ولا في نواهيها. الإله الحق يأمر بالصدق والأمانة والعفاف، والآلهة الباطلة تأمر بالكذب والزور والبهتان. الإله الحق يطلب من الإنسان أن ينمي فطرته ويستعلي على شهواته، والآلهة الباطلة تأمره بتدمير الفطرة، بتدمير الفطرة والانغماس في شهواته. أوامر الإله الحق لا تلتقي أبدا مع أوامر الآلهة الباطلة مع أوامر إبليس، لا يمكن أن تلتقي. وهنا يشتد الصراع، فلا بد أن تنشأ المعركة، لأن كل واحد من الطرفين له أزلامه وله جنوده وله أساليبه في فرض ألوهيته على الأرض. أما الإله الحق فله عبيده الذين يخضعون له ويمتثلون أوامره وينقادون له ويحبونه أكثر من أنفسهم ويحبونه أكثر من أشيائهم ويخافونه ولا يخافون معه أحدا، ينقادون له. إن قال لهم يا عبادي قالوا له سمعنا وأطعنا، إن أمرهم استجابوا وانقادوا. فهؤلاء هم آلة وقدر الله، خلق الله، قدر الله في تطبيق مراد الله وبسط ألوهيته على الأرض، وهم يفهمون هذه المعادلة. قطعوا عوالق وأواصر الرابطة مع الآلهة الباطلة ومن ارتبط بها من عبيدهم وحيواناتهم ودوابهم وأشيائهم، وكذلك مع أفكارهم ومنتجاتهم. فهم حظ الله في هذه الخليقة، حظ الله، إرادة الله تسري فيهم. هم قدر الله في خلقه، هم الذين ينفذون أمر الله، وهم من أولى خصائص صفاتهم أنهم انخلعوا كليا، انخلعوا كليا مما أسماه الله ظلمة فيما عند الطرف الآخر من الآلهة الباطلة. خرجوا من الظلمات إلى النور، ولم يعلنوا توحيدهم لله إلا بعد أن كفروا بهذا الطرف الآخر. لا إله، لا إله، فانخلعوا أولا من هذا الطرف الآخر الباطل إلى إله واحد، فأسلموا قيادتهم له، وأفاض الله عليهم من نوره وفضله ورحمته ونصره وتأييده. فتنشأ العلاقة بعد ذلك. هذا طرف حزب الله، وهذا طرف هو حزب الشيطان، هو حزب الآلهة الباطلة. لا يلتقي، لا يلتقي، لا يأخذون منه شيئا زعما أن فيه نفعا لهم. كيف يريد الله، كيف يريد الله الكامل، كيف يريد الله القدوس، كيف يريد الله العليم، كيف يريد الله الحكيم من عباده الذين التجأوا له وأخضعوا أنفسهم له، ثم يقول لهم إن مثل هذه المسائل قد تحتاجون إليها من الآلهة الباطلة، فاذهبوا إليهم ومدوا أيديكم لهم لتأخذوا منهم شيئا من عندهم من الحق الذي عندهم، فترحلون به إلى رحالكم. سبحان الله، أي إله هذا؟ هذا إله ضعيف، هذا إله عاجز. من لم يكمل أدوات الحق، من لم يكمل أدوات الحق لدى عبده، آلهة باطلة، آلهة عاجزة، آلهة ضعيفة، آلهة باطلة، آلهة كاذبة، آلهة خاسئة. ثم يقول إله الحق لمن أطاعوه اذهبوا عندهم فاقتبسوا شيئا من علومهم، أو خذوا شيئا مما عندهم وهو الحق. لا، هذا صنيع الإله الباطل، هذا صنيع الإله الباطل. هذه نقطة مهمة. فلا يوجد لدى أولئك، لا يوجد شيء من الحق. وإن أراد الشيطان، إن أراد إبليس أن يديم سلطانه لوجود بعض جوانب الصواب القدري في سلطانه وملكه، فهو موجود، هو موجود في الحق، هو موجود عندنا عند اهل الاسلام، لا نحتاج الى غيرنا. هذا الغير يجب ان ينبذ حين تنفصل هذه القضية، يكون المرء على نور من ربه وعلى نور من الحياة، لا يأخذ شيئا من عندهم. هذه قضية فيتم الانفصال التام، لا يوجد مناطق رمادية يختلط فيها شيء من الحق والباطل. وكذا إبليس، وكذا إبليس، إبليس وإن كان طريقته الأولى في إفساد الحق هو أن يأذن، هو أن يطلب إذن من الحق أن يختلط في شيء من حقه. طريقة إبليس طريقة خطوة خطوة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هو لا يطلب منك ابتداء أن تنخلع من الحق كاملا لتدخل في باطله كاملا، بل هو يمهد لك، يريد ان يوجد في داخل عقل الطائفة الكاملة في عبوديتها لله، يريد ان يوجد لنفسه موطئ قدم، موطئ قدم، خطوات. ولكن نهاية الامر لا يقبل الا بالخضوع التام لألوهيته الباطلة. يريد ان يميته على الكفر والشرك، لكنها خطوات، لان الشيطان يقبل في انصاف الطريق وفي بعض مراحلها يقبل الشيطان ان يأتي الرجل معه شيء من الحق، حتى اذا تمكن منه اسلم وجهه له، كان عابدا للشيطان، عابدا للشيطان، مخلصا له كما هو المؤمن عابد لله، كما هو المؤمن عابد لله مخلص وجهه له. هذه هي القضية. ماذا ينشأ من ماذا ينشأ على مثل هذا التمايز؟ قلنا المهمة الأولى في نشوء هذا التمايز، المهمة الأولى هو إقفال السمع، اقفال السمع من سماعك ولو زمزمه او دندن مما عندهم. كفاني الله، اليس الله بكاف عبده؟ فلماذا تذهب فتأخذ من غيره؟ لما اسلمت وجهك له الم يكفك؟ الم يعطيك السعادة؟ ولكنك جهلت رسالته، نظرت في الكتاب فحالة المعاصي بينك وبين الفهم، عن ان يملأ هذا الكتاب سمعك وبصرك، فظننت العز فيه والداء فيه. ايها المعرض عنا، ان اعراضك منا فعدم فهمك لكمال هذا الدين ليس لنقص في هذا الدين، بل هو لنقص في آلة عندك عطلها الشيطان، عطلها من ان تأخذ دورها الكامل في فهمها عن الله، وهي الفطرة الكاملة، فتعطلت بعض ادوات الفطرة. هذه المهمة العظمى. حين يتميز اهل الحق عن اهل الباطل، والشيطان مهمته ان يوجد مساحة مختلطة بين الحق وبين الباطل، مساحة مختلطة. هذه المساحة لا يشعر المرء لو دخل فيها بالانتقال المفاجئ من النور الى الظلمة، لا يشعر المرء المسلم. فهو حين يدخل هذه المنطقة ما بين الصواب المطلق وهو قول الله وقول رسول الله، وما بين الخطأ المطلق وهو دين الشيطان، حين ينتقل فجأة من النور الى الظلمة، فانه يشعر بالفارق ويصبح في حالة يدرك فيها تمام الادراك الفرق بين السبيلين. والشيطان لا يريد هذا، فيأتي الى هذه المنطقة الفاصلة ما بين الحق المطلق وما بين الباطل المطلق، فيصنع الشيطان درجات مختلطة بين حق وظلمة، بين حق وظلمة مشتركة، يصنعها أولا الشيطان عن طريق رجال من هؤلاء وهؤلاء، رجال يصنعها عن طريق رجال من أهل الباطل المطلق، فهموا لعبة الشيطان في قضية الخطوات، وبين أناس جذبتهم شهوة أو شبهة ما إلى هذه المنطقة فجلسوا في المنتصف، فيسبغ الشيطان اختراقا في هذه المنطقة، تصنعها البدعة. هذه المنطقة الفاصلة ما بين الحق المطلق وما بين الصواب المطلق تصنعها البدعة، البدعة في العبادات، فيصبح المرء مختلطا بخير وشر، تصبح المنطقة هذه الرمادية مختلطة بأهل البدع في أفكارهم وأمزجتهم وأذواقهم وسلوكهم وأعمالهم، مختلطة. هذه المنطقة المختلطة فيها رموز وفيها رجال، هذه هي أخطر مرحلة في هذه الدنيا، لأنها هي الممهدات، لأنها هي الممهدات التي بها يجذب الشيطان أولياء جدد ورجال جدد وعبيد جدد إلى منطقته الكاملة. هؤلاء هم أهل البدع، هؤلاء هم أهل الضلالات الذين يمررون لك الشر جرعة جرعة، كلمة كلمة، حتى إذا استمرأتها قذف بك الشيطان إلى كفر مطلق. ولذلك المعصية هي رسول الكفر، والبدعة هي سبيل الشرك، البدعة. والواجب على المسلم أن يكون ملتصقا بالحق المطلق، لا يقبل الشرك. هذه مسألة مهمة. ما هي المسائل الأخرى التي تعين، التي تعين على تجلية الحق وعلى تجلية الباطل؟ وكذلك نفصل الآيات. انظر إلى تفصيل الشارع، تفصيل شرعه، ما من مسألة تركها الشارع إلا وبين ما يحب فيها، حتى لا تختلط لديك الأفهام. كيف تأكل وكيف تشرب؟ كيف تدخل إلى بيت الخلاء؟ كيف تعامل أهلك؟ كيف تبيع؟ كيف تشتري؟ كيف تتزوج؟ كيف تحكم على الأمور؟ فصل كل شيء. جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة مبينة كل شيء، حتى تعلم الضد بسبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فتفصيل الحق يبين الإجرام، وكذا تفصيل الإجرام يبين حالته ويبين واقعه. ما الذي يعين، ما الذي يظهر هذه المنطقة الرمادية الخبيثة؟ هذه منطقة لها ميزات، الحق الكامل له ميزات والباطل الكامل له ميزات، لكن هذه المنطقة النصفية ما بين الحق المطلق وما بين الباطل المطلق، هذه لها ميزات. قليل من علمائنا من تكلم عليها، وسبب ذلك أن الحق المطلق كان يتمثل بوجود رجال، فلا حاجة لأن يقول عالم مثلا أنه لا يجوز لك أن تذهب إلى بلاد الكفر فيفصل لك في هذا، لأن هناك بلد للإسلام يعيش فيها المرء. ولهيك لما تم هذا الاختلاط في وقت من الأوقات، علماء أهل السنة وخاصة علماء الدعوة النجدية قد فصلوا في وأطالوا النفس في بيان الإقامة في دار الحرب. فإذا مرة من المرات يكون الأمر القدري لا يحتاج إلى تفصيل لأن المرأة يعيش فيه فلا يحتاج إلى تفصيل. لكن ميزة هذه المنطقة الرمادية هي رمادية غير مكشوفة، فهي تعيش تحت الشمس فيكثر فيها نتن ورطوبة ما هو مخفي. هي منطقة مخفية يعشعش فيها الدود وتمتلئ فيها القاذورات، والنتن رائحته مخفية لأنه قد يكون باطل، هو باطل ولكنه مختلط مع شيء من الحق، فرائحة الباطل نتنة، فإن غلفت بشيء من الحق ذهبت رائحته. وهو باطل لو كان مكشوفا لعرفه الناس معرفة يقينية، فإنه بحاجة إلى تغطية، إلى تغطية بشيء من الجمال والحق ليخفى. هذه المنطقة الرمادية ميزتها كما قلت لكم أنها مخفية لأنها ليست تحت الشمس، ليست واضحة، فهي تحتاج إلى نور خاص. هذه المنطقة الرمادية قد تكون فكرا وكتابا، وقد تكون جماعة وتنظيما، وقد يكون رجل إمام وخطيب. هذه المنطقة الرمادية تتجسد بكلمة تقال، أو برسم كتاب يؤلف، أو بجماعة تجمع وتنظم، أو بخطيب يتكلم. هذه المنطقة الرمادية يختلط فيها. هذه لم يظهر في تاريخ الإسلام حالة تكشفها على حقيقتها وتبين صورتها كما هي، قذرة خبيثة، مزلقا باطلا يؤدي بالمرء إلى الفتنة والوقوع في الباطل المطلق. هذه تحتاج إلى نور خاص، إلى فتنة خاصة، إلى كشف قوي تحتاج هذه. هذه الحالة لا يمكن أن تنشأ إلا بالجهاد في سبيل الله. هذه المنطقة الرمادية بوجود الأنصاف، بوجود أنصاف يجمعون بين حق وباطل، أو بحق مختلط بباطل، أو بباطل أكثر مختلط بحق أقل، هذه المنطقة لا تكشف إلا بنار الجهاد. الجهاد هو الذي يكشف الأمراض، الجهاد هو الذي يكشف مقدار ولو قليل في حبك لرجل من الكفار، ولو أن في قلبك الشيء القليل من حب الكافرين فكيف يكشف؟ يكشف بجهادك له. ستدعون إلى قوم وكلما كانت كان الحق منفصلا وكان الباطل منفصلا، كلما كانت المعركة قوية شديدة. بهذا تعلموا ضلال قول من قال إن البيئة الديمقراطية، هكذا يدندنون يقولون، وهذا قول أغلب مشايخ هذا العصر حين يقال لهم إن الديمقراطية صفر، يقول نقر بهذا، يقول نقول لهم إن الحرية المزعومة في أديان الباطل والشيطان هي صفر. يقول لك نعم، ولكن لو خيرت بين الدكتاتورية وبين الديمقراطية فما الأفضل؟ نعم، في معيشتك الدنيوية الديمقراطية هي الأفضل، ولكن على خطورة بيان الحق وصفائه ما هو الأفضل لدين الله؟ الأفضل لدين الله أن لا يخدعني الشيطان. فصدق من قال كم يخيفني الشيطان عندما يأتي ذاكرا اسم الله، كم يخيفني الشيطان عندما يأتيني ذاكرا اسم الله هنا تكمن خطورته. ولا يمكن للكفر أن يتميز حتى يتميز الحق. هذا الوقت الذي تجدونه هذا العصر ما زال الحق مختلطا بباطل والباطل مختلطا بحق. ولذلك المعركة ضعيفة والكفر في طغيانه وفي ظلمه من مسلمين ضعيف. فها أنتم تعيشون في ديار الكفر. ما سبب هذا؟ هو السبب أنكم تعيشون ونعيش كلنا في منطقة الرمادية. ولذلك هو يقبل الشيطان هذه الخطوة مع أوليائه. يقبل لا تكمن خطواته. لو أن هذا الوقت الذي تجدونه هذا العصر ما زال الحق مختلطا بباطل والباطل مختلطا بحق. ولذلك المعركة ضعيفة والكفر في طغيانه وفي ظلمه للمسلمين ضعيف. فها أنتم تعيشون في ديار الكفر. ما سبب هذا؟ هو السبب أنكم تعيشون ونعيش كلنا في منطقة الرمادية. ولذلك هو يقبل الشيطان هذه الخطوة مع أوليائه. يقبل هذه الخطوة لأنها خطوة سيجنيها من ابنك وخطوة سيجنيها من زوجك وخطوة سيجنيها منك لحظة من اللحظات. سيكفي منك الآن أن تمدح شيئا من باطله. أن تمدح تقول أنا أكره الباطل وأكره الكفر ولكني أعترف أن يكفي منك هذا الآن. أنت الذي جئت مقاتلا للكفر ومحاربا للطاغوت ولا تلتقي معه ولا تتنسم رائحته ولا ترى ناره كما أمر رسول الله. قبل منك أن تعيش لتقول هذه الكلمة اليوم فإنه سيجنيها تمام الجناية إلى جريمه وإلى باطله المطلق مع ابنك إن أنت قد استحصيت عليه. ولذلك الباطل يقبل هذا. هذه الديمقراطية التي تسمح للمسلمين أن يعيشوا فيها، ما القصد منها؟ القصد منها هو أن تكون هذه المنطقة الرمادية لتتعمى لديك السبل، وبعد ذلك يخف الحقد في قلبك على طائفة الكفر فتكون سبيلا لما يأتي من زمن قادم وخطوة قادمة للشيطان إلى طريقه إلى باطله المطلق. لكنك لو أعلنت الجهاد في سبيل الله فإنه فورا سيكشف عن نفسه وكأنه مغطي نفسه برداء من الجمال وببارودة مغطيها على شكل سيمفونية وآلة غناء، وبعد أن يفتحها وإذا هي مليئة بالحقيقة. في الحقيقة ما هي الحقيقة؟ هو أن الشيطان هنا، ولكنه الآن يقبل هذا النفس، هذا القول المبير الظالم الجاهل أن الديمقراطية وأن الحرية هي أفضل بيئة أطلقها الشيخ حسن البنا في زمانه وصرت في أتباعه، والآن هي بين المشايخ وهم يحسونها. فهذه دولة ديكتاتورية، دولة ديكتاتورية لا تستطيع فيها أن تدعو إلى الله. فإن لم تستطع أن تدعو إلى الله، إن لم تستطع فما هو الواجب؟ الواجب عليك أن تعمل شرع الله فيما أمر من مقاتلته ومن حربه. ولكن حين يذكر الشيطان اسم الله ويقول لك تفضل، فأنت تخلع عن قلبك ونفسك رداء البغض له ورد التعصب للحق تخلع عن نفسك فتتخلى عن بعض الحق وتأتي بخطوة إليه فتدخل في دينه فيسلب منك الحق كاملا خطوة خطوة. خذوا مثلا الدول التي لم يكن فيها ديمقراطية، كان أفراد الجماعات حتى البدعية يعلنون كفر الدولة، حتى إذا جاءت الدولة وقالت لهم سنقيم التعددية الحزبية ونقيم النظام الديمقراطي فادخلوا أحزاب، فجاءت الجماعات وخرجت فصار الحاكم مسلما وصارت الدولة جيدة وصار دين الله مميعا. هذه هي التي يقولونها، هذه هي التي يقولونها من أن البيئة، نعم هذه هي البيئة الوسطية بين الكفر والإيمان، بين الكفر المطلق والإيمان المطلق، تجعل المسلم يتخلى عن الحق في بغضه للكفر وتصوره له واستبانته على حقيقته. لماذا لم تكن هذه البيئة موجودة في زمن رسول الله؟ لماذا؟ لماذا كان مجرد وجود الرجل في بلد الكفر يعد كفرا؟ لماذا كان هذا الأمر موجود؟ لماذا؟ لدعوة رسول الله، لأن الشخص متمثل فيه الحق المطلق، هذا رسول الله يبين لهم ويوضح لهم الصورة، فمن انقلب هناك فهو منهم. دعني أقف في وسط الطريق يا رسول الله، لا يسمح بمثل هذه المؤاذنة، فشدة هذا الانفصال تصنع الحقد، ولا تصنع الحقد، هي تكشف الحقد الحقيقي، تكشف الحقد الحقيقي على الكافر، فيظهر بأنيابه، بأنيابه الخبيثة وأظافره الطويلة وخبثه على حقيقته، ينخلع عنه عذاره وتتقشر هذه المزينات، فيظهر شيطان مريض عند المسلمين، فتظهر المعركة، تنكشف المعركة، حينئذ ينزل القرآن، هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان، خصم يقاتل خصمه، كلما اشتددت في الحق كلما كشف الباطل شيئا من حقيقته، حتى إذا أظهرت الحق المطلق الكامل كشف الشيطان عن حقيقته، فيظهر مقاتلا صنديدا محاربا، حينئذ تقع الفيصلة بوجود المعركة، وهي الحالة الطبيعية، المعركة، وجود المعركة بين طائفة الإيمان، معركة بين طائفة الإيمان وبين طائفة الباطل، المعركة هي العلاقة، العلاقة الحقيقية ما بين المعسكرين، هي الحقيقة. أما مجرد وجود الرابطة ولو قليلة هي حالة مزورة يستنفذ فيها الباطل بعض الحق. الآن عرفات هذا الملعون، عرفات هذا الملعون متى يظهر على حقيقته وكفره؟ كلما ازداد أهل الحق انفصالا عنه، كلما ازداد أهل الحق ابتعادا عنه، لا يدخل في ديمقراطيته، لا يقبلون قوله، يقول لهم أوقفوا العمليات، هم لا، هو الأصل أن يقاتلونه، أن يحاربونه، ولكن بمجرد وجود بعض الحق في مقاتلة اليهود هو يكشف لهم شيئا عن حقيقته. انظروا إلى واقعه قبل، هو هذه، هذا هو الكفر، هذا هو الكفر، ولكنه يزين نفسه. انظروا إليه عندما لم يكن في هذا الموقع، كان كثير من المسلمين يحسنون به الظن، ولكنه هو وغيره كلما اشتد تمسك أهل الحق بحقهم وكلما استعلوا بإيمانهم، كلما كشف الباطل عن حقيقته، فتظهر المعركة على حقيقتها، على حقيقتها شافرة. لو نظرت إلى مجتمع الصحابة، إلى قتال الصحابة رضي الله عنهم، لرأيت معركة حقيقية، واضحة المعالم، رأيتها واضحة المعالم. هذا صف مسلمين، هذا صف كفار لا يوجد. لكن الآن بسبب عدم تمسك أهل الحق بحقهم، فإن الشيطان رضي أن يرتع في المنطقة التي لا تنشئ حربا ولا تنشئ معركة، لأن المعركة حين تقوم المعركة يدرك الشيطان أنه يقول في البداية: وإني جار لكم، حتى إذا تلاقت الفئتان نكص على عقبيه فيرى ملائكة الله قد أنزلت ويرى نصر الله قد نزل، فحينئذ ليس هذا مجاله فيهرب. فهو لا يريد أن يوصل هذه اللحظة، لا يريد أن يوصل الخصومة بين الطائفتين إلى هذه اللحظة المتأزمة وإلى هذه اللحظة من عقدة الصراع بوجود معركة، فينشئ معركة أو ينشئ منطقة رمادية، المسلم بيد الكافر والسني بيد البدعي، ومختلف الأمر، فلا تدري ماذا تفعل. وهو بهذا، ما هو مقصد الشيطان؟ ما هو مقصده النهائي؟ ليس له من هم أن يأكل الناس أو يشربوا، ينعموا أم يبأسوا، هو يزداد فرحا ويتألق متقحطها عندما يموت هذا الإنسان على كفر وشرك. هذا هو مقصده. أما أن ينتصر في معركة فهي ممهد له في أن يجني رجالا إلى الكفر، هذا هو مقصده. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا هو مقصده. هو أن يذهب إلى جهنم ومعه كوكب من الرجال، فهو يفرح كثيرا عندما يكسب المعركة النهائية بأن أتى برجل ميت إلى قبره وهو على الكفر والشرك. هذه هي نتيجة معركته، هذا هو نتيجة أمره وحالته. لذلك أيها الإخوة، المعركة يجب أن نفرضها، المسلمون يهربون منها ويخافونها، لا، يجب على المسلمين أن يركضوا إليها، لأنهم حين يركضون إليها ولو مع قلتهم، ولو أن نتائجها الدنيوية خاسرة، ولكنهم حين يركضون إليها فتقوم المعركة، فتظهر الدنيا ويظهر الناس على حقيقتهم. هذا الديمقراطي والذي يتملس باسم الإسلام يظهر على حقيقته أنه كافر لعين مريض، شيطان لعين يظهر على حقيقته. وهؤلاء أنصاف الطريق يتميزون، المنافقون فسطاط، حينئذ ينشأ فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه، يتمايز الناس. فيجب على المسلمين لا أن يمدحوا الكفر حين يسمح لهم، سبحان ربي، حين الكفر يسمح لهم ببعض المزينات وببعض الحلوى ليأتوا إلى هذه النقطة، فيفرح المسلم يقول: الحمد لله، هذه مرحلة طيبة وحالة جيدة، انظر أنا مسموح لي بالدعوة. فحينئذ يقال له: نعم، اسمح لك بالدعوة، فعلم الناس الصلاة وعلم الناس الزكاة، ولكن إياك أن تقترب فيما هو عماد لدنياي وسلطان وعماد لسلطاني. فهو الشيطان يمهد له، يقول: نعم، لماذا لا تقبل هذه الصفقة؟ وهي صفقة جيدة، تجني لك بعض الأرباح وتصنع بعض الرجال وتبلغ الدعوة. ألم يقل عدو الله محمد سعيد رمضان البوطي، ألم يقل إن الدولة التي يحكمها عدو الله الأسد، حافظ الأسد، ألم يقل أنها خير دولة، خير مرحلة مر فيها الإسلام؟ يقول أن بلاد الشام لم تمر في حالة كما هي الحالة التي حكم فيها حافظ الأسد هذا البلد. لماذا؟ قال: لأنه لم تبنى المساجد، لم تبنى مساجد في تاريخ الإسلام كما بني في هذه الفترة. أين دين الله؟ هل هذه المساجد منعت ان يربح الشيطان صفقته؟ هل منعت المساجد ان يكفر الناس؟ هل منعت المساجد هذه الابنية؟ انظروا الى المحاسبة، محاسبة الجاهل، صفقة الجاهل. هل منعت هذه المساجد المسلمين منعت الشيطان من ان يكفر الناس؟ هل منعتهم من ان يصيروا كفارا وبدعيين شيعة لأول مرة في تاريخ بلاد الشام يصبح فيها شيعة روافض كانت تسمى على مدار التاريخ حتى عند المصريين بلاد الشام لأنها بلاد النواصب الذين ينصبون العداء فيما زعم الشيعة عليهم لعنة الله أنهم ينصبون العداء لعلي وقد كذبوا. فهل المساجد منعت الشيطان أن يحقق نتيجته؟ لا، هذا الذي يريده، هذا هو تمام الصفقة وهذه هي تمام اللعبة. ولذلك هو يسمح لك فيما يضمن هذه المنطقة التي بها يستغلها من أجل أن يحضر فيها رجالا إلى باطله المطلق ليذهب بهم إلى جهنم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لقد كدت تركن ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا سبيلا. يقول من أجل مصلحة الدعوة لا تعلنوا كفر الكافرين، وهي إعلان كفر الكافرين هو الإسلام. فلما تتخلى عن هذا قد تخليت عن لم يبقى إسلام. هذه هي حقيقة الصراع، وهذا هو مبتدأه، وهذا هو منتهاه. فليست الديمقراطية ولا الحرية ولا ما يعطينا الشيطان من أنصاف الحلول هي خير مرتع للإسلام ولا خير بيئة لدين الله. إن خير بيئة لدين الله هي بيئة محمد صلى الله عليه وسلم، البراءة من الكفر، صف إيمان وصف كفر، لا اختلاط ولا تمازج بينهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وإن نظرنا إلى المسألة نظرة كلية بالحديث عن فسطاطين فإنه كذلك لا بد من الحديث عن الفرد الواحد، لا بد من الحديث عن الفرد الواحد حين يكون سلما لله، قد أسلم وجهه لله. هذا هو الحديث الذي تحدث عنه علماؤنا في كتبهم، وألف شيخ الإسلام كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة يجب عليك أن تخالفهم. وللشيعة نظرة فقهية جميلة في براءتهم من أهل السنة كما هي براءة أهل السنة من الشيعة، وإن كان ليس هذا هو مدخل معرفة الحكم الشرعي ولكنها لفتة لا بد أن نذكرها. جاء في كتاب الكليني في الأصول الكافي أنه لو وجد رجل شيعي رافض في بلدة كلها سنية وتعمى عليه حكم شرعي، عمي عليه حكم شرعي لم يدري وجه الحق فيه حسب مذهب الشيعة، فماذا يفعل؟ لا يوجد لديه عالم من علمائهم يستفتي ولا فقيه يصدر عن قوله، فماذا يصنع؟ فقال يذهب هذا الشيعي إلى عالم سني فيستفتيه في المسألة، يستفتيه، فيذهب إليه فيستفتيه في المسألة فيعمل بضد قوله فيصيب قول مذهب الشيعة. إن قال له شرق فعليه أن يغرب، وإن قال له شمال عليه أن يقول يمين، حينئذ هو الصواب في دينه. وهذا والله هو منهج أهل الإسلام، هذا والله هو منهج أهل الإسلام، لأنه وخالف الشيطان وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصحى فاتهني. قال رجل قد أسلم يا بني، قيل له كيف عرفت الإسلام؟ كان رجل مشعوذ ومشعبد، رجل ساحر، وبسبب مجاهدته لنفسه على طريق الشيطان بذل له الشيطان بعض أساليبه وحياله كما هو أمر السحر، فوفقه الله عز وجل للإسلام. فقيل له كيف أسلم؟ قال ما بلغت الحيل السحرية إلا بهذا الطريق، وهو أنه كلما اشتهت نفسي شيء، كلما رغبت في شيء فأنا أخالفها، كلما اشتهت شيء فأنا أخالفها، فأنا بلغت هذا الطريق إلى السحر. فلما عرفت الإسلام عرضته على قلبي وعلى نفسي فأنكرت، فعلمت أنه الحق، وهذا هو الله هو الصواب. فإنه لا يستقيم، لا تستقيم ظلمة مع إيمان، ولا يستقيم حق مع باطل، الفصل بينهما. فإذا أردت أن تعرف الحق فانظر إلى الباطل واعمل بضده. ولهذا لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كانت تأتي به اليهود، بل جعل الفتنة العظمى. ومن علامات يوم القيامة الدخول وراء اليهود والنصارى، متابعتهم، المشي وراءهم، هذا من علامات الفتنة، أطلقها صلى الله عليه وسلم، أطلقها وبين أن عملهم هو تدمير لفطرة الله التي تتنزل عليها آيات الله فيفهمها المرء ويعقلها حق الفهم. ولذلك ينبغي عليك أن تخالف اليهود والنصارى، وعليك أن تخالف المشركين، ولا يستقيم لك توحيد لألوهية الله، ولا يستقيم لك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخالفهم، حتى تخالفهم. هذا هو الإسلام، هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحشرنا تحت لوائه يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اشربنا من حوض محمد صلى الله عليه وسلم شربة يوم القيامة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احببنا بأحبائك، ووفقنا لمتابعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في برك وبحرك وجوك، اللهم ايدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، وانزل عليهم شآبي برحمتك. اللهم فك اسرانا، اللهم فك اسر الشيخ عمر عبد الرحمن، اللهم فك اسرانا من المسجونين عند الطواغيت من حكام اهل سعود ومن حكام مصر. اللهم اخرجهم وردهم الى اهلهم واخوانهم سالمين غانمين. اللهم وفق المجاهدين الى اصابة مقاتل الكفار والمرتدين. اللهم اقم لنا دولة الاسلام، اللهم اقم لنا دولة القرآن وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الحقنا بالصالحين واقم الصلاة.